من الأسئلة التي وردت في البرنامج، هذا أحد الأخوة يسأل يقول: هل الحصول على إنترنت مجاني باستخدام بعض البرامج يكون حرام أم حلال؟ هذا طبعا يختلف. إذا كان الإنترنت هذا كما معلوم له يعني جهاته، سواء شركة أو كان له صاحب أو له، فلا بد من إذن صاحبه، لا بد من إذن صاحبه، ولا يجوز الافتيات عليه أو التجاوز عليه أو الأخذ بغير إذنه. فهذه الأدوات هي من جملة الممتلكات. فكما أن أدواتك الخاصة لا يجوز لأحد أن يستعملها إلا بإذنك، فكذلك الممتلكات الآخرين، ومنها لا شك طبعا الإنترنت إذا كان مملوكا له فإنه لا تستعمله إلا بإذنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد الله له مجموعة من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الدعاء بين السجدتين في الصلاة؟ نعم، بل هو الثابت أن بين السجدتين دعاء، ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وفي الحديث الآخر: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني، سبع. حتى قال النووي: الاحتياط أن يأتي بها كلها، كل هذه الأشياء حتى يصيب السنة، ولو اقتصر على رب اغفر لي فهو ثابت. طبعا على كل حال الدعاء مشروع بين السجدتين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: أريد أن أعرف كيفية السلام بعد الانتهاء من الصلاة. هو السلام يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هذه الصيغة، ويحرك رأسه ملتفت على اليمين مع نطقه بالسلام، يعني يتحرك ملتفتا يمينا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويتحرك ملتفتا شمالا: السلام عليكم ورحمة الله. بعض العلماء قال إنه يبتدئ وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت، لكن هذا لا يبدو ولا يظهر، يبدأ السلام مستقبل ثم يلتفت، لا، إنما يلقي السلام أثناء التفاته، هذا هو الذي قرره جمع من أهل العلم. ومع هذا الأمر واسع، الأمر واسع، لو فعل هذا أو هذا فإن الأمر واسع. وأنه يقول: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره، أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه، صحت صلاته وحصل التسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيته، بمعنى أن الأمر واسع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا، هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: أفطرت فضيلة الشيخ 8 أيام من رمضان، فهل يجب أن أصومها متواصلة أم أنه يجوز صومها متقطعة؟ بارك الله فيكم. لا، يجوز الصوم متفرقة، إن صمت متابعة فحسن، وإن صمت متفرقة فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، يوم بعد يوم، أو تجعلها في الاثنين والخميس بنية القضاء. الله يقول: فعدة من أيام أخرى، ولم يقول متتابعة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد الله من تبوك يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، أخذت قرضا من بنك التنمية الاجتماعي 60,000 ريال، خصموا مني مبلغ 1,500 ريال كرسوم إدارية، هل هذه الرسوم الإدارية في هذه الحالة تعتبر ربا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، رسوم إدارية اللي يسمونها خدمات إدارية أو رسوم إدارية، لا، لأن هذه يعني تصرف في أعمال البنك وفي أوراق البنك وفي مستحقات منسوبة البنك ووظائف البنك، فإن هذا معروف. وإن كان بعض البنوك قد تزيد النسبة الإدارية، لكن مهما كان ما دام مصروفات إدارية وليست موظفة على رأس المال، فإن هذا ليس من الربا وجائز إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى يكون دعاء الاستفتاح في صلاة العيد؟ هل يكون بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الانتهاء من جميع التكبيرات؟ اختلف العلماء في هذا الموضوع. فالقول الحنفية أنه يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل تكبيرات الزوائد وتكبيرات النوافل. وقالوا دعاء الاستفتاح شرع ليكون في أول الصلاة، وهو قول الحنفية والشافعية أيضا، ورواية عن أحمد، هذا في القول أنه يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد. ولهذا النووي يقول، وهو شافعي، ومذهبنا أن تكبيرات الزوائد تكون بعد